وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا وسلم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا قد مضت سنة الأولين قل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن Oh,

وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا والله بما يعملون محيط. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم.